وبعد، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجزي مشايخنا خير الجزاء. وتقبلوا أطيب تحية من إخوانكم بوحدة المكتبة الصوتية والمرئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإلى لقاء آخر، وكل عام وأنتم بخير.